الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الإخوة الحضور، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. ونلتقي مع السير العطرة لسفيان الثوري عليه رحمة الله، نكمل ما تبقى من مراحلها، وأهم المحطات في حياته رضي الله عنه ورحمه. طبعاً بدون تذكير أو العودة إلى الوراء، أننا كنا مع ذكر بعض المواقف والأقوال أو المقالات في زهده وورعه، وكان آخر ما وقفنا عنده قول العمري عليه رحمة الله: معاشر القراء، كل الدنيا فقد مات سفيان الثوري، كما جاء في حلية الأولياء للأصبهاني أو أبي نعيم. إذن قال: كل الدنيا فقد مات سفيان الثوري، لأن الناس يقتدون بمن يعني يعلوهم، والذين رفعهم الله سبحانه وتعالى بينهم وفي مجتمعهم، كما قال بعضهم: بما سادكم الحسن البصري، قال: كان إذا قال فعل، وإذا نهى عن شيء فكان أول الناس امتثالاً، وإذا أمر بشيء كان أول الناس امتثالاً. وفي رواية أخرى: احتاج الناس إليه ولم يحتج إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فالحسن البصري عليه رحمة الله كان قدوة في زمانه، وهذا مر معنا، وكذلك الثوري قدوة في زمانه. وفي كل زمان الله تعالى يرفع أقوام يجعلهم ماذا؟ مثالاً وقدوةً، ينبغي للناس أن ينظروا إليهم، من خلالهم ينظرون ماذا؟ إلى الشرع، إلى الدين العملي التطبيقي. والسلف عليهم رحمة الله يعني في الحقيقة الدين تلخص في بعض الأحيان في بعض الأشخاص وفي بعض الرجال، فالله سبحانه وتعالى يثبت بهم شريعته ويكونون حجة في بعض الأحيان، يعني حجة على الناس، كما مر معنا: إذا كنتم لم تلقوا نبيكم فقد لقيتم من؟ سفيان الثوري، فكان حجة الله على الناس في زمانه. وهكذا قالوا عن حفص بن غياث، وذكر الثوري فقال: كان يتعزى بسفيان وبمجالس سفيان عن الدنيا. يعني الناس يعني تعزف عن الدنيا وتتعزى بمجالس سفيان. يعني إذا كانت يعني بعض يعني شرائح الناس في المجتمع في زمانه يعيشون الدنيا ويرفلون في نعيمها ويرون الزهو فيها واللهو فيها ويرون أنهم يعيشون، فكان أهل الفقر وأهل الحاجة وأهل الخير كانوا يتعزون بمجالس سفيان. يعني مجالس سفيان كانت يعني تجعلهم لا ينصرفون إلى الدنيا ولا ينظرون إليها. هذه المجالس يتعزى بها القوم عن الدنيا، فتغنيهم يعني عن الدنيا وعن أهلها. يعني إذا كانت الناس عندهم دنيا ويعيشون ويتوسعون، فلهؤلاء الناس مجالس سفيان. فهذه المجالس كانت يعني في الحقيقة كما فعل الحسن البصري لما رأى الناس قد توسعت عليهم الدنيا، وصح فتحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما توسعت عليهم الدنيا وفتحت ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم ماذا؟ الدنيا إذا بسطت. لما بسطت الدنيا والناس ولو يعيشوا يرفضون في وحد النعيم كبير جدا في عهد بني أمية، انصرف الحسن البصري إلى الآخرة، خرج فيهم الحسن البصري بدعوة غير الآخرة حتى ينصرف الناس. هذا لا يعني أننا نهمل الدنيا، ولكن فقط ليصرف الناس أبصارهم عن الدنيا ويقتدون بمثل الحسن. وهكذا سفيان في زمانه، سفيان الثوري عليه رحمة الله، قال إذا رأيت، قال سفيان إذا رأيت القارئ يلوذ بباب السلطان، دنيا ماذا فعلت في الناس؟ قال إذا رأيت القارئ، القارئ المقصود الفقيه، مش فقط القارئ الذي يقرأ القرآن ولا القارئ بمعنى الفقيه، طالب العلم كما احنا عندنا اليوم يسميه طالب، الطلبة يعني يطلب القرآن والفقه. قال إذا رأيت القارئ يلوذ بباب السلطان، هذه كلمة خطيرة يعني وثقيلة جدا، قال فاعلم أنه لص. فإذا رأيته يلوذ بباب الأغنياء فاعلم أنه مراء. والأثر في حلية الأولياء، قال يلوذ بباب السلطان، إذا واحد يتمسح على باب السلطان ويطرق باب السلطان ويأتي باب السلطان تراه دائما هكذا على أبواب السلاطين، فاعلم أنه لص، فاعلم أنه لص. يعني هذا الأمر ما هوش عندنا فقط، حتى في زمانهم، شوف لما كان الشريعة والدين له شوكة وله سلطان وإمبراطورية كاملة، ومع ذلك كان من أهل الديانة من ماذا؟ من يتمسح بأبواب السلطان وببلاط الخلفاء والأمراء، فاعلم أنه لص، بمعنى يريد الدنيا، هذا يريد الدنيا. قال فإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائن، لأن إحنا مر معنا المعنى هذا، كل واحد عنده يد عليك، فضل عليك، مال يعطيك، هو يوكلك، هو يشربك، يلبسك، يعطيك المكافآت، يعطيك الهدايا، يعطيك إلى آخره، تجد نفسك يوم بعد يوم تبتعد بينك وبين قول الحق بون شاسع، لا تستطيع أن تقول كلمة الحق، لا تستطيع أن تقول كلمة الحق أو تقول في الناس نصيحة ولا تبالي ولا تخاف في الله لومة لائم، لأن دائما هذاك الفضل تخاف أن هذاك الكرسي يروح، هذاك الفضل يروح، هذيك الرفعة، هذاك المجالسة للسلطان تروح لك هذه من يدك. ولهذا كثير من الناس حتى في زماننا هذا وزمان الناس كل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تجد الذين يتقربون من المال والسلطان والكراسي والخلفاء والأمراء لا يقولون الحق ويخشون. ولهذا لما يقول واحد الحق يقول أنت تريد فتنة، أنت تريد كذا، أنت تريد كذا، حتى في يعني في المواقف حرجة لابد الإنسان يقول كلمة الحق، ماشي، ومع ذلك تلقاهم يعترضون ويدافعون عن الباطل باش ما تكونش كلمة الحق. حتى في الفتاوى، يعني الفتاوى البسيطة، احنا نذكر بالمناسبة يوم أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال إنا لا نستعين بمشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شفوا قضية دخول 500,000 أمريكي الأرض الحجاز، وقعت فيها فتنة ياماتها، كانت فتنة كبيرة يعني بين العلماء، كيفاش أمريكا تدخل أرض الحجاز؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله أفتى فتوى قال لا يجوز، إنا لا نستعين بمشرك مهما كان الأمر، لا تستعين، خاصة إذا استعنت، هي لا يجوز الاستعانة بالكافر على الكافر، بالمشرك على المشرك، فما بالك إذا استعنت أنت بالكافر على المسلم، على المسلم، كارثة. يعني حتى ولو تقول مثلا الفتوى هذا يماتها، يعني جاءت المبررات على أن صدام ومن رحمه الله ومن معه من حزب البعث، حزب البعث هؤلاء مع ملحدين وكذا، فقال لهم الشيخ سبحان الله، قال لهم إذا كان صدام ومن معه شحال مليون زوج بعثيين، العراق راهم قاع مسلمين، إذا كان زوج ملايين والله ولا ألوف بعثيين، الباقي قاع راهم مسلمين، لأن هذا ماهوش مبرر، الشعب مسلم، البلاد إسلامية، مازال دار الإسلام، مازالت دار الإسلام والحمد لله، خاطر كاين بعض الناس ما يحبوش هذه دار الإسلام، ما يحبوش، يعني حتى خاوتنا يعني من الذين مثلا تلقى عندهم بعض الأفكار التكفيرية وكذا، يقول لك هذه ليست دار إسلام، يا ودي راك تعطيها لهم أنت يا على كما يقولوا، يعني كأنك تهدي لهم هدية لما تقول أنت هذه ليست دار إسلام، أقتطي لهم في هذا وش رأهم حابين هما، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، قعرنا في جهنم، الأرض هذه ليست مسلمة، لا لا مسلمة، حتى ولو كان لا يحكم فيها بالإسلام احنا نتشبث على أنها أرض الإسلام، على أنها دار الإسلام، هذا وش رأهم يستناو أنك تقول أن هذه الأرض ليست أرض الإسلام فتكون مثل أرض أوروبا. فهكذا يعني لما خرجت الفتوى هذه أنه لا يجوز لمشرك أن يدخل خاصة، تنظر فماذا فعل؟ كثير من الناس ينافحون ويناطحون من أجل ماذا؟ من أجل أن يردوا هذه الفتوى. فتوى ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش الفتوى، ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة في هذا متضافرة، مش حديث ولا اثنين ولا ثلاثة، متضافرة أننا لا نستعين بمشرك خاصة على المسلمين. رأى فيها كلام كبير، كلام كبير. ممكن على مذهب الشيخ محمد عبد الوهاب ولا على مذهب الوهابية قد يكون هذا تكفير لهم، يكفر أنفسهم بدون شعور، تخلي على المذهب، لأن ما كانش واحد تشدد في القضية نتاع الشرك والمشركين. مثل ماذا؟ مثل الوهابيين. وشكون الوهابيين؟ الدولة السعودية وهابية. لما تقول أنت محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متشدد في أمور التوحيد والشرك، حتى اللي يدور على القبور مشرك واللي يدير كذا، على عكس ما كان عليه جمعية العلماء المسلمين اللي تأثروا، صح تأثروا بدعوة محمد عبد الوهاب، ولكن في الميدان في تطبيقها كانت لهم شروط وضوابط. ما مشاوش مع محمد عبد الوهاب ولا ما يعني بالصورة الكاملة، وإنما كانت عندهم ضوابط، فكانوا يحبوا الدعوة للتوحيد وإحياء التوحيد ونبذ الشرك وتعليم الناس ونشر الوعي في الناس على أن هذه شركيات، ولكن الحكم على الناس شيء ثاني، الحكم على الناس أمر ثاني، ما يكونش بهذا التعميم وبهذا. فتصور أنت لما يكون عندك مذهب مثل هذا متشدد، ومن بعد في أول يعني وهلة طيح لك خوف بسيط من واحد يعني زعجك في أمر، تروح جيب المشركين وجيب كذا، وراها وراهم الفتاوى وراها، رأيت. فبالتالي لما خرج الخرجة هذه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كما قالت قامت الدنيا وما قعدتش، من أجل اللي تبناوا هذه الفتوى. هذه الفتوى مبنية على أدلة، ماهيش كلام الألباني ولا هذا، كلام العلماء من قديم في المذاهب الأربع، في المذاهب الأربع. يعني الألباني ما جاء بجديد، ما جاء بجديد، ما خرج على ما اتفق عليه، يعني يبقاوا الاختلاف في التفاصيل، بصح الأصل مجمع عليه، تتصور. فبالتالي في بعض الأحيان لما يكون الإنسان، احنا ما نتهموش كل العلماء، الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين وكذا، احنا ما نتهموش، ولكن في بعض الأحيان لما يكون ضغط سياسي وضغط يعني كذا آخر، تجد بعض الناس يجيبوا المبررات ويجيبوا كذا إلى آخره. علاش؟ لأنهم لا ينفكون، ما عندهمش حرية واستقلالية كما استقلالية القضاء الآن. ما يقدرش واحد يكون حر، شكارة راهي تجيك من جهة، اللي يعطي لك اللي يخلصك، اللي يخلصك هو اللي يقول لك حكم. فبالتالي الأمر صعب، ولهذا كان العلماء ما يحبوش الاقتراب من باب السلطان لهذا السبب. حتى نهار اللي يقول الكلمة يقولها لله، ما عنده حتى مصلحة سياسية ولا مصلحة شخصية ولا مصلحة من هنا أو هناك، يقولها، يقول كلمة الحق لله عز وجل، يقول كلمة الحق مبنية على واش قال الله واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر صعب، صعب جدا يا جماعة، ما هوش سهل. ناس بدل الدينها من أجل المال، ترى الرجل ماذا يبيع دينه بثمن العنز كما قال عليه الصلاة والسلام، بعرض من الدنيا قليل يبيع دينه، يمسي مسلما أو مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وفي رواية بثمن العنز. ناس قابلة باش تبيع دينها، يبيع باباه ويماه، الذمة نتاعو يبيعها من أجل الدنيا. فالأمر صعب يعني، وامتحان كبير خاصة للناس الذين ماذا هم قدوة، الناس قاعد تنتظر فيهم، ناس العلماء، ناس قاعد تنتظر فيهم. أمر صعب جدا، ولهذا قال إذا رأيت القارئ يلوذ بباب السلطان فاعلم أنه لص، وخطر عليه يحوس على الدنيا، سراق يأكل يأكل بالدين. قال فإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائن، لأن الإنسان إذا تمسح بالأغنياء يحب يبين باللي هو دائما ماذا هو الذي على الحق، والناس يعني معه، الناس على كذا، يبين باللي دائما هو الشجاع وهو اللي عنده المواقف وهو اللي عنده كذا، لأنه يطمع في دنياهم. وقيل له أيكون الرجل زاهدا ويكون له المال؟ قال نعم، إن كان إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. يعني المقصود العالم ماشي والزاهد ماشي بالضرورة يكون معدم، ما عندوش فراك في جيبه، ما عندوش مال. قال أيكون الزاهد زاهد وعنده المال؟ قال نعم، إذا كان ماذا؟ إذا ابتلي بشرط، شوف الضابط، إذا كان إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر، يكون في هذا، يكون في هذا الخصلة، وهي خصلة تكون، وهذه ليست إلا لمؤمن. إذا ابتلي ماذا؟ إذا أصابه بلاء صبر، وإذا مسته سراء كما جاء في الحديث شكر. وقال ما أحسن تلذذ الأغنياء عند تذلل الأغنياء عند الفقراء، وما أقبح تذلل الفقراء عند الأغنياء. فيقول لك شوف لما يجي غني يتذلل عند فقير هذا شيء جميل، شيء جميل. ولعله هو يقصد يعني مش يقصد عموم الأغنياء وعموم الفقراء، لعله يقصد يعني صورة معينة، نموذج موجود في زمانه، في زمانه، لأن أكثر أهل العلم وأهل الخير يعني كانت الناس ما عندهاش مدخول قليل. ولكن شوف مثلا كما ابن سيرين ولا سعيد بن المسيب ولا سعيد بن جبير، الناس كانوا عندهم جلد وعندهم صلابة، تلقاه يعني يحافظ على المال تاعه، يدير شوية تجارة، يدير شوية كذا، حتى لا يطرق باب السلطان، يبقى ثابت يعني وما يتمسحش بالأغنياء. فإذا جاءوا الأغنياء عند الفقراء، كي تشوف أنت يا خليفة مثلا يدير طابور، طابور لاشان يعني، يدير لاشان باش يسأل عالم خليفة، كما ذكرنا عطاء بن أبي رباح أعلم يعني الناس في زمانه بالمناسك وأحكام الحج، كانوا الخلفاء والأمراء وأبناء الأمراء يديروا طابور باش يسألوه، وما يعطيلهمش الدالة، يعني التعامل يعاملهم كما يعامل باقي الناس، وما يقدروش يتجاوزوا حدودهم، ما يقدروش يتجاوزوا حدودهم معه. فترى ناس كبراء ينزلوا لعند ناس يعني في نظر عامة الناس ما همش في مستوى الخليفة، باش ما نقولوش وضعاء، لأن كلمة هذه الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفعة، وإن كان في نظر الناس هو دون الخليفة، ومع ذلك تجد. فإذا تذلل الأغنياء هذا حسن، قالك وما أقبح، انظر وما أقبح تذلل الفقراء عند الأغنياء، الفقير ما يذلل. ولعل هو يقصد الناس خاصة اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاهم علم وأعطاهم خير، خطر هذا رزق، هذا رزق، حتى هذا رزق، العلم رزق من الله سبحانه وتعالى. يعني فتجد بعض الناس ربما يهين هذا العلم الذي يحملونه وهذا القرآن الذي يعني في صدورهم، فيهينها، فتجده يتذلل للغني، يمشي في ذيله يتذلل له، قال هذا ما أقبح هذا. وقال مبارك بن سعيد جاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين، وما ضبطش الكلمة هذه ما أدري، وإن المقصود بها هي الصرة والكيس من المال، هذا هو المقصود. قال وكان أبو ذلك الرجل صديقا لسفيان، وكان سفيان يأتيه كثيرا ويقيل عنده، فقال له يا أبا عبد الله في نفسك من أبي شيء؟ فقال رحم الله أباك، كان وكان، فأثنى عليه، فقال عرفت كيف صار إلى هذا المال؟ فأنا أحب أن تأخذ هذه تستعين بها على عيالك. فقبل سفيان ذلك، يعني هذا رجل جاء لسفيان، سفيان كان رحمه الله كان صديقا لأب هذا الرجل، كان صديقا لأب هذا الرجل، فقال له ماذا تقول في أبي؟ كل خير، تعرف المال تاعه منين جابه، وأنهم يعرفوا سفيان أنه ماذا يتشدد في الأمور هذه تاع أخذ المال. فلما ذكره وأثنى عليه بخير قال والله أنا أحب أن تستعين، هاك نصيب من المال استعين به، فأعطاه نصيب من المال، فأخذه سفيان لأنه كان صديق للعائلة، فأخذه سفيان. وقام الرجل، فلما كاد أن يخرج قال لي يا مبارك الحقه فرده علي، روح عود رده من الباب، عود جيبه. قال لما عاد الرجل اللي أعطاه المال ماذا أعاده إليه؟ قال يا ابن أخي أحب أن تأخذ هذا المال. فقال له في نفسك منه شيء؟ يعني علاش ما تديهش، يعني ما تديش هذا المال تستعين به؟ قال كاين شيء في نفسك من حيث يعني تجاه هذا المال ربما شكيت فيه شبهة فيه كذا؟ قال لا. قال خذه. قال لا ولكن أحب أن تأخذه. فلم يزل به حتى أخذه، فلما خرج يعني رد عليه المال، هذاك رد عليه المال. قال جئت وقد داخلني ما لا أملك. هذا مبارك راوي القصة، تلميذ تاع سفيان، قال يعني ضاق صدري وحبيت نقول كلمة للشيخ سفيان. قال فقلت ويحك يا أخي، قال قلبك هذا حجارة، يعني القلب نتاعك حجر، قال أنت ليس لك عيال، أما ترحمني؟ أما ترحم إخوانك؟ حتى ولو مديتش يعني، أو ترحم عيالنا حتى ولو مديتوش أنت ليك ولا لولادك يعني، علاش ما عطيتوناش لينا يعني نصرفوه على اولادنا الى اخره. فاكثرت عليه، يعني مبارك راوي القصه يقول فاكثرت على سفيان، ايش من لوم فيه، لومته من اجل هذا المال الذي رده. قال على هذا النحو، فقال يا مبارك تاكلها هنيئا مريئا واسال عنها انا؟ لا يكون هذا ابدا، لا يكون هذا ابدا. قصه في تاريخ بغداد، يعني قال لا يكون هذا ابدا، انت تدي المال وتتمتع به وكذا وعلى مسؤوليتي يوم القيامه. يعني احنا لما نشوفوا هذه الامور، طبعا لما المستوى نتاعنا في الدين اذا كان عندنا مستوى، والمقصود هنا المقصود الزهد والخشوع وكذا، ما عندناش تصور لهذه الامور، شوفوا باللي شيء بسيط، يعني هذا امر بسيط، ولكن هم على بالكم عايشين الاخره، يشوفوا الاخره، يشوفوا الميزان، الحساب الى اخره، كما سنرى في خوفه من الله سبحانه وتعالى. احنا رانا نهضروا غير في الزهد والورع، مازال ما وصلناش للخشيه والخوف، كارثه. فالناس عندهم تصور، لهذا احنا ممكن نشوفوا هذه سذاجه في زماننا، ان واحد يجيب له صاحبك يعطيك نصيب من المال تقول له وانت محتاج ليه، تقول له لا ما نديهش، وتقول باللي واحد اخر يقول لك لا علاش ما اعطيتهوليش ليا، تقول له كيفاش انت تديه تتصرفه وانا احاسب عليه يوم القيامه. رايت واش تذكركم هذه؟ عمر بن عبد العزيز لما اشتهى التفاح، ذكروها لما اشتهى التفاح، واحد من آل بيته، وليد عمه وليد كذا يعني من العائلة، جاب له التفاح وهو أمير المؤمنين، قال ما أطيب التفاح أطيب ريحه لو كان عندنا، فسمعه راح جاب له شوية من التفاح فأخذاهم بعد رده عليه، قالوا عاود ردوا، قال في نفسك شيء؟ قال لا، نفس الكلام نفس الكلام، ماشي في نفسي شيء، والله ما كانش يعني هدية يعني لها وقع في قلبي وكذا من هذه الهدية، أحب إلي أن، ولكن قال هي هدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية، قال هي لرسول الله كانت هدية ولنا رشوة، قالت الرسول كان يديها هدية، ولكن احنا بالنسبة لنا هذه الهدية رشوة، واحد جارك ولا حبيبك ولا كذا يعطيك حبة تفاح تقول له رشوة؟ رأيت؟ ما يجي في بالك، ما يتصورش. ولكن لما يكون الإنسان عنده مستوى في الزهد وفي الورع ويخشى الله سبحانه وتعالى وعنده مستوى في هذا الباب، هذا تلقى حوايج بسيطة هكذا يراها كبيرة. ولهذا قال نظن عبد الله بن عمر، قال إنكم تفعلون أشياء، قال إنكم تفعل يعني لا تبالون بها، هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر من الموبقات، يعني كنا نعدوها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم جدا. انتم اليوم راكم تشوفوا فيها شغل ادق من الشعره، ارق. ف اما من حيث الخوف والخشيه الكلام لا ينتهي في هذا، يعني وهذا هو المنهج اللي احنا يعني بودنا يعني نكونوا عليه وننشروه، نسال الله تعالى باش يرفع لنا المستوى نتاعنا باش نكونوا مثل هؤلاء، يعني على الاقل في مصافهم، واذا ما جاء في مصافهم لا ان تكون يعني ذنبا في الحق كما يقال، خير من ان تكون راسا في الباطل، ولو يعني نكونوا في اخر ذنب القوم وصف القوم. هذا هو المنهج الذي نريده، هذا هو الناس كيفاش تفكر، كيفاش فما بالك يعني في اعراض الناس وكيفاش كانت معاملتهم للناس وكيف. فلا شك انهم الخشيه والخوف الذي كان يساورهم ويعتريهم، قال يضرب به المثل، خوفه يضرب به المثل، عن مزاحم بن زفر قال صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين، بكى حتى انقطعت قراءته ثم عاد فقرأ الحمد لله، عاود من جديد انقطعت قراءته، إياك نعبد وإياك نستعين، خشوع بكاء لدرجة أنها تنقطع القراءة ويعيد من الله. وأنا هذا الكلام ما نحبش نكثر منه بزاف لخاطر أنا ألوم الناس، ونلوم نفسي على كل حال من باب، ونلوم الناس الذين سبحان الله احنا ما عندناش بكاء، كما قال أنس قال دليل على شقاء الرجل، علامات الشقاء حب الدنيا والأمل، قال وجمود العين وقسوة القلب فويل للقاسية قلوبهم، يعني تصور جمود العين هذا دليل شقاء، واحد اللي ما يبكيش دليل شقاء. احنا اليوم رانا نعايروا بالبكاء، وش بهذا كل دوره يبكي لنا، كل دوره كذا الى اخره. تتصور بعض الناس يعني ما قلت لهم المال لو كان نصلوا وراء ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا يكاد يبين، يعني من شده البكاء ما تفريش القراءه نتاعو، يعني لا تستطيع فهم القراءه الايات من شده البكاء. كيف نفعل؟ قال لك اياك نعبد واياك نستعين. احنا الفاتحه هذا ابعد ما يكون ان يتخشى الانسان في الفاتحه، لانها تتكرر عليه كثيرا، ربما كاش ايات تمر علينا في القراءه ما سمعناهاش عندنا مده، كما بعض الناس يسمعوا القران كله، كاين بعض الناس يسمعوا دائما نفس المقاطع يعني، فما يتخشعش فيها، ربما اولاد كيتبدل عليه الصوت يتخشع، ثم بعد ذلك لما يمر عليه وقت كثير ويسمع نفس الصوت يروح له الخشوع، ان نتبعوا الاصوات ماناش ندبروا، فبالتالي ونسمعوا نفس المقاطع فندبروها بالك اليوم وغدوه وغير غدوه ولا في مره ومرتين وثلاث، ولكن اذا تكررت بزاف يولي الانسان ما يتدبرش فيها، كما الفاتحه مثلا لان تكرر علينا كثير ما ندبروش فيها. صح تصور هؤلاء يوميا يعني العقول حاضره والقلوب حاضره، فبالتالي تلقى الخشوع تاعهم في اياك نعبد واياك نستعين. كاين الناس يتخشعوا في ايات عجيبه يعني. لازم تدبر انت تدبر تاعهم، مش تدبر في الآية، تدبر كيفاش هو تدبر في هذه الآية، كيفاش وصل باش يتخشع هو في هذه الآية. فتحتاج انت، حتى قال بكى حتى انقطعت قراءته ثم عاد فقرأ الحمد لله. وعن عطاء قال ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا، سبحان الله ما رأيت سفيان الثوري إلا باكيا. طبعا ماهوش هذا هو حال السلف كلهم، كل واحد وكيفاش كانت حالته. تلما دير مقارنة ما بين بعض اللي مرت الترجمه تاعهم، تشوف انت مثلا ابن سيرين قال لك يضحك حتى ماذا؟ حتى يتمدد، يضحك في المجالس، ولكن اذا قام الليل رايته في ليله كان كالثكلى، البكاء تاعو عجيب، ولكن في النهار يضحك. حصل البصري العكس، قال لك لا تراه ضاحكا، كل واحد وشخصيه تاعو، ولكن كانوا يتلاقاو في نقاط وخطوط عريضه كما يقال، وهذا هو منهج السلف عليهم رحمة الله. ولكن سفيان الثوري هذا كذلك، هذا حال ثاني. قال فقلت ما شأنك؟ قال أخاف أن أكون في أم الكتاب شقية. علاش راك تبكي؟ قال أخاف أن أكون في أم الكتاب شقية، لأن الله تعالى وضع ناس في شقاء وناس في سعادة. الله تعالى أخذ ووضع في النار قال ولا أبالي، ووضع وأخذ في الجنة وقال لا أبالي، هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، كما قال مالك بن دينار يوما قال الذي أخشى هذا، قال ولا أدري في أيهما أنا، وراء هذه لا أبالي وهذه لا أبالي ولا أدري في أيهما أنا. ليش كانت تخاف يعني سوء الخاتمة؟ تخاف يعني تخاف تلقى الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيد الله عز وجل. يعني واحد يقول لك أنت فعلته وفعلته وكذا وكيفاش ربي سبحانه، لا حسن الظن بالله نعم، ولكن لازم تكون كذلك من جهة أخرى الخشية من الله سبحانه وتعالى. كاين الرجاء وكاين الخشية، والرجاء لا يكون إلا بعمل، هؤلاء عملوا وكان فيهم خوف الله سبحانه وتعالى والخشية، وفي نفس الوقت يعني كان الخوف نتاعهم شديد يعني لدرجة كبيرة جدا. يقول لك أنا في أم الكتاب شقية. احنا تصوروا بعض الناس اليوم يحتج بالقدر باش يسيء لله سبحانه وتعالى ويسيء عقيدة المسلمين، ولكن شوف هؤلاء يحتجون يعني بالقدر، صح وذكر شيء من القدر ولكن خوفا على نفسه، خوفا يستعمل هذا بالك، ربما هذا الخوف هو الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى. أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. قال يوسف بن أسباط قال لي سفيان الثوري وقد صلينا العشاء إلى الآخرة ناولني المطهرة، فناولت فأخذها بيمينه ووضع يسره على خده ونمت، فاستيقظت وقد طلع الفجر فنظرت فإذا المطهرة بيمينه كما هي، فقلت هذا الفجر قد طلع، فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة. تصور هذا في تاريخ بغداد وحلة الأولياء. يعني واحد يروح يرقد والآخر يقول له هاك الآنية تاع الوضوء بعد صلاة العشاء، قال ناولني المطهرة، أعطى له المطهرة، شد المطهرة بيمينه ودار هكذا وقعد يفكر حتى الفجر. لما استيقظ قال له قال طلع الفجر، قال منذ أن تركتني يعني من بعد العشاء حتى الفجر وأنا أتفكر في الساعة والآخرة. يعني شوف الناس وين وصلت. اللهم استر علينا، احنا رانا نسهر بأمور، نسأل الله تعالى أن يستر علينا. احنا نسهروا باشياء ربي ما يرضاهاش علينا خلاص، ماهيش حتى من المباحات، ماهيش حتى من المباحات. يعني رانا نسهروا بامور تاع محرمات، امور ما ترضيش الله سبحانه وتعالى. ربما ناس يعني احسن الناس تلقاه ربما يلعب الدومين، احسن الناس يلعب الدومين والكارطة هذيك بلا دراهم، يعني ماشي قمار. احسن الناس هاو يدومن، كل انت انا كل انا ويا رايحه، رايت هذا هذو احسن الناس، ماهمش يغتابوا في الناس، ماهمش يشوفوا اشياء محرمه ولا يتناولوا امور محرمه ولا كذا. احسن الناس هم يشوفوا بالك كره القدم، والباقي كاين اللي راهم في اعراض الناس، وكاين راهم في كبائر، وكاين اللي راهم نسال الله تعالى. والناس شوف يتفكر في الاخره من العشاء للفجر، يتفكر في الساعه والاخره، الله المستعان. وقال عبد الرحمن بن مهدي، هذا احد الائمه الكبار في الحديث والجرح، قال: ما عاشرت في الناس رجلا، يعني ما صاحبتش وخالط انسان في الناس رجلا ارق من سفيان الثوري، كان رقيق القلب. يعني يذكرنا بابو بكر الصديق رضي، يعني كان رقيق القلب نتاعو، حنين بزاف، يتاثر بزاف. قال: ارق من سفيان الثوري، وكنت ارمقه في الليله بعد الليله، ينهض مرعوبا ينادي النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. يعني ناس جهنم وساعة حاضرة في قلوبهم، يعني حاضرة، بس هذا ما يمنحهمش يعني باش يعلموا الناس ويديروا الدعوة وينصحوا وكذا إلى آخره. يعني الناس ما همش معطلين دنياهم، يعني وشنو دنياهم هذه؟ الدنيا التي كانت عندهم كلها آخرة، جعلوها في الآخرة. نعم. وقال قبيصة: ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموتى، وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه. هذا في السير في تاريخ بغداد. فقال يعني المجالس كلها ماذا؟ آخرة، يذكرك بالموت، هذه من اللذات باللي القضية راها فيها نهاية. نعم، نهاية. ولهذا شوف الأمر اللي نتاعنا، الأمل المذموم، يعني مش الأمل المحمود. قال لك الأمل المحمود ينبغي أن يكون للعلماء، والعلماء راك تشوفوا الأمل تاعهم كيف محدود جدا، يعني محدود لدرجة أنه يرى أن الموت أمامه، في حين واحد اللي ما يكونش عنده علاقة بالآخرة وما عندهش ارتباط بالآخرة والكلام في الآخرة وذكر الموت إلى آخره، الأمل تاعو راه هو كما أقول أنا بعض الأحيان نقولهم كما النبي صلى الله عليه وسلم رسم الأجل، ومن بعد دار خط خارج في الرقائق البخاري ذكرناها، دار خط خارج هكذا وقال هذا أمله، والخط الذي هنا القريب هذا أجله، فترى الرجل الأجل تاعو عند شراك نعله وأمله 300 سنة. 300 سنة هو ما يقولش 300 سنة، بس كي تشوفه يفكر، ندير وندير وندير وهذه وهذه وهذه إلى آخره، تقول له شحال في عمرك؟ 60 سنة 70 سنة. تقول له وهادو يكفيوك العوام اللي مازال يعني يكفيوك باش دير كاع هاد الانجازات. تصور مليح، يعني فكر مليح، ترى باللي سبحان الله هذا الا ما مش غدا، كما ذكرناه واحد امير من الامراء ولا خليفه يعني من الخلفاء، ولكن متاخرين هذو عصر الانحطاط، لما العلماء والفلكيين والفيزيائيين وعلماء الدين وقال لهم يا ودي طلعوا لي الحساب، يعني شحال ممكن نعيش؟ ذكرناها، قالوا مش حال ممكن نزيد يعني، فأطلعوا الحسابات وشافوا على حساب الصحة وعلى حساب العافية اللي عنده وعلى حساب السن اللي كذا، قالوا له تزيد على أقل 15 سنة، يعني عندك 15 سنة. قال: فمات بعد 3 أيام. هاي القضية ما يش فيها، مات بعد 3 أيام. سيد دير 15 سنة صح، قال هذه 15 سنة تاعهم بالك أنا أزيد 5 من عندي، رأيت؟ فمات بعد 3 أيام، الله المستعان. الأجل بيد الله عز وجل، سنحسب ويدير كذا، الأمال بعيدة جدا. ولكن وش اللي كسر هذه الأمال هذه المذمومة؟ هو هذه من اللذات، ذكر الموت، لما تذكر الموت هذه الأمور كلها ماذا؟ تتبخر، هذه الأفكار تتبخر لما تذكر الموت. فقال سبحان الله، قال يعني في جلساته مع سفيان، قال: رأيت ما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه. وقال أبو أسامة: اشتكى سفيان فذهبت بمائه، اشتكى بمعنى مرض، مرض. قال أبو أسامة، قال: فذهبت بمائه، يعني عينات من بوله، البول يديوه باش يديروا له التحاليل. قال: فذهبت بشيء من بوله، يعني من مائه، في قارورة. قال: فأريته الطبيب فنظر إليه فقال: ينبغي أن يكون هذا بول راهب. قال: هذا رجل قد فتت الحزن كبده، ما لهذا دواء؟ الرجل دائما حزين، هذا ذكرنا بحسن البصري اسمه هو الرجل الحزين، حزن عايش غير الحزن. قال لك: لا لم يرى ضاحكا. علاش؟ قال فتت واحد يكثر الخوف من الله سبحانه وتعالى، بلا شك انه هذا يضره، يعني يأثر عليه جسديا، الامر هذا يتعدى ان يكون مجرد يعني روح، وانما يتعدى الى شيء مادي وحسي حتى يأثر في الانسان. فالبول تاعو ربما يكون عنده لون ماذا؟ قاتم داكن، مما يدل على ان الدم كثير في البول، وهذا يدل على ماذا؟ على فساد المزاج كما يقال. قال: ففتت الحزن كبده، ما لهذا دواء؟ ما عندوش دواء هذا. نعم. وقال حماد بن سلمة، حماد بن سلمة رانا ذكرناه احد الحمادين اللي كان ينفق عليهم عبد الله بن المبارك، احد علماء الحديث، حماد بن زيد وحماد بن سلمة. كان سفيان الثوري عندنا بالبصرة، فكان كثيرا ما يقول: ليتني قد مت، والله انا مدى بي تركزوا معايا في هذه. شوفوا احنا كيفاش رانا عايشين وكيفاش رانا نفكروا، وما نيش نتكلم على عموم الناس، على يعني بعض الناس اللي راها تشوف روحها اللي راها في مستوى تاع العلم والطلب وكذا الى اخره، الناس اللي تعرف في دين الله. شوفوا العلماء كيفاش كانوا يفكروا، واش من علماء امير المؤمنين في الحديث، هذا لا، هذا ما حتى واحد يضاهيه ولا يعني يساويه ويوازيه في زمانه. تصوروا كيفاش كان يشوف للامور. قال: يا ليتني قد مت. يقول لك غرمت، ما كل واحد خير من يطول بي الزمان. قال: ليتني قد استرحت، يا ليتني في قبري، غرمت وراني مقبور الان. فقال له حماد: يا ابا عبد الله، ما كثرة تمنيك الموت، راك تتمنى بزاف الموت، والله لقد أتاك الله القرآن والعلم. يعني أنت راك إنسان عالم وربي أعطاك القرآن وأعطاك العلم، يعني تحمد ربي على النعمة هذه. واحد اللي ما يكون يدير الخير ويدير، العلماء قاع يقول لك يعني الناس كل يتمنوا ماذا؟ أن أعمارنا هذه نزيدوها للعلماء، خاطر الناس تاع خير وتاع إصلاح وتاع، يقول لك أنا عمري واش ندير به؟ وقتي واش ندير به؟ وكان ربي يعني يأذن لي ونقدر نمدوا العالم باش الناس تستفاد بهذيك الأوقات، يتمناوا طول الأعمار للعلماء. قال: ليتني في قبري. قالوا: ربي أعطاك ومناك ودار لك كذا إلى آخره، راك فاد. فقال سفيان: يا أبا سلامة، يا أبا سلامة، وما يدريني؟ اليوم راني على خير وعلم وقرآن وكذا إلى آخره. قال: شوف، الناس اللي تخشى لقاء الله، تخاف من ربي سبحانه وتعالى حقيقة. قال: وما يدريني؟ لعلي أدخل في بدعة. تصور، لعلي أدخل في بدعة. كاين بعض الناس راه يشوف باللي هو خلاص البدعة هذه، هو سنة رسول الله، هو سنة رسول الله، هو راه يشوف روحه هو سنة رسول الله، البدعة قاع ما تدخلوش. كي نشوف أنا سفيان وربي واش أعطاه من العلم، وشوف ثناء العلماء الجبال عليه، يقول أنا أخشى. وهذا الكلام ينضل أنا نهار كامل ندندن مع خاوتنا: يا جماعة أنا السلفي، أنا السني، أنا واش راك أنت؟ قول اللهم اجعلنا يا ربي من أهل الخير، من أهل السلف، اجعلنا يا ربي من أهل السنة، يا ربي احشرنا مع أهل اللي يحبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت بالك تجي يوم القيامة يقول له هذا بدل وغير، ويقول لك بعدا لك، ابتعد، أنت ما تقربش خلاص. بعض الناس يظن باللي خلاص راه وارد على النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض. تصور، يخشى من سوء الخاتمة، وخاف يخشى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمور، لأن الإنسان يزكي روحه لدرجة أنه يشوف روحه أنه ولد. كي نشوف الناس كما اقتدوا بهؤلاء، هذا هم السلف عليهم رحمة الله. يقول: وما يدريني لعلي أدخل في بدعة. الله أكبر. قال: لعلي أدخل فيما لا يحل لي. اثنين: لعلي أدخل في فتنة. ثلاثة: أكون قد مت فسبقت هذا. كي نموت الآن راني سلكت من بدعة، سلكت فيما لا يحل لي، سلكت من الفتنة. يخشى أنه الناس ما تضمنش، لا ما يضمنش لا يضمن يعني أو يضمن يعني نفسه أن تقع في كذا وكذا وكذا وكذا. وره الإنسان اليوم اللي هو يرى نفسه ماذا؟ أنه هو اللي يمد السنة للناس، وأنه هو ما يقعش في فتنة، والناس اللي راهم واقعين في فتنة، ويحكم على الناس أنهم واقعين في فتنة، والناس واقعين في بدعة، وهو ما وقعش في بدعة، لا يقع في بدعة. هنا تعرف بلي العلماء مهما كان المستوى تاعهم ثم اللي يزيدوا يخشوا ربي سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما العلم الخشية. لما توصل لهذا المستوى اللي تولي تخشى الله حقيقة، ما تضمن حتى شيء أن الله تعالى يغير لك. نعم، هادو بعاد هادو يزرون من أنفسهم، يتواضعوا لله ويتواضعوا للخلق. نعم، قال لعلي أدخل في بدعة، لعلي أدخل فيما لا يحل لي. وقال خلف بن تميم سمعت سفيان بمكة وقد كثر الناس عليه يقول ضاعت الأمة حين احتيج إليه. الله أكبر، الأثر اللي مر معنا في تاريخ بغداد، وهذا الأثر هذا في حلية الأولياء. قال سمعت سفيان بمكة وقد كثر الناس عليه، ضاروا الناس به. احنا بالعكس، احنا هذاك وين النفوس تنشارح لما نشوفوا الغاشي ضاير بينا وكذا، وعندنا صيت وعندنا آسم وعندنا كذا، التم اللي نفرحوا. اسمع ماذا يقول سفيان يا جماعة، اسمعوا. قال سفيان انا والله غير مدبي كثير من الناس يسمعوا هذا الكلام، علاش؟ غير باش يعني تعرفوا حقيقة السلف، حقيقة هؤلاء الرجال اللي احنا رانا اليوم ندعاه واننا نتبعوهم. قال ضاعت الأمة حين احتيج إلي. الأمة ضاعت، ما هذه ولاو يحتاجوا لواحد كيما انا. ضاعت الأمة، احنا واش نقولوا في هذا الزمان على انفسنا؟ الله المستعان. وقال أبو نعيم كان سفيان إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما، فإذا سئل عن الشيء قال لا أدري لا أدري. يعني إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما، تعرفون معناتها يمرض، يغيب على الناس، يذكر الموت خلاص يموت، يقولوا الناس يحوسوا عليه ما يلقاوهش، يغيب يمرض، لا ينتفع الناس به أياما. وحتى إذا جاء والناس بدأت تسأل يقول لهم لا أدري لا أدري لا أدري، لا يجيب لا يجيب. وقال رجل لسفيان أوصني، قال اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها وللآخرة بقدر بقائك فيها. يعني اعمل للدنيا واعمل للآخرة، الآخرة رها طويلة، اعمل للآخرة لأن الآخرة طويلة لا تنتهي، لا تنتهي صرمدية. فإذا كان الإنسان في نعيم راه في نعيم دائم، خالدين فيها أبدا، وإذا في النار خالدين فيها أبدا. ولهذا قال اعمل للدنيا على قدر بقائك فيها، أخدم للدنيا على قدر، شحال راح تعيش؟ 60 70 80 90، شحال راح تعيش يعني؟ فاعمل للدنيا على قدر السنوات اللي راك راح تعيش فيها، وشوف أنت أي رقم هكذا أبعد رقم ممكن تعيشه، رأيت؟ دير احتمال يعني احتمالات. ولكن الآخرة ما كانش معها احتمالات، خالدين فيها أبدا، ما كانش، ما لا نهاية. إذن اعمل لدنياك ماذا؟ على قدر بقائك فيها، واعمل لآخرتك على قدر بقائك فيها. وهذا فيه إشارة، هذه الوصية وصية جامعة. وعن عبد الله بن عبدان أبو محمد قال حدثنا عبد الله أن رجلا كان يتبع سفيان الثوري فيجده أبدا يخرج من لبنة رقعة ينظر فيها، فأحب أن يعلم ما فيها، فوقع في يده الرقعة فإذا فيها مكتوب سفيان أذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. هذه في كذلك في حلية الأولياء، يعني هذا يدل كذلك على الخشية وعلى الخوف. الإنسان يذكر نفسه بنفسه، أحيانا الإنسان إذا حب موعظة يشد كتاب مثل هذا، ولا يرجع للسير مختصر سير أعلام النبلاء، يأخذ أي واحد من التابعين الكبار أو الصغار، ماشي أي ترجمة، خاصة التابعين تشوف حياتهم يعني، تقرأ في سيارهم في آثارهم، يولي لك عقلك يعني، أرجع لعقلك. فأحيانا إذا حب الإنسان يذكر نفسه بشيء يقرأ. ولهذا سفيان الثوري ماذا كان يمر أحيانا على واحد المكان يضع فيه طرف رقعة، يعني طرف كما نقول إحنا تاع كاغط ولا ورقة كاتب فيها شيء حاطه، كي يقسى قلبه ولا يروح يجبد الورقة هذه يقراها، كما كان أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله وأبو سليمان الداراني، واحد داير قبر في داره، أنت تقول لي بالك هذا تشدد، بالك غلو، بالك ما أدري أنا يعني. ولكن هما بالنسبة لهم هذا هذه قمة ماذا؟ هذا قمة الصلة بالله سبحانه وتعالى وتذكير هذا القلب هذا اللي يقسو أحيانا بأن النهاية موجودة ولقاء الله موجود والحساب موجود، فتجد يحفر قبر في داره، فإذا قاس قلبه يدخل في قبره، كما مر معنا مع أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب اليماني المخضرم، يعني المهم أسلم في عهد النبي ولم يرى النبي، كأويس القرني تماما تابعي، ولكن أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المدينة في عهد أبي بكر الصديق، فكان إبراهيم كما يقال إبراهيم هذه الأمة عليه السلام، لأن أحرقه العنسي وأوقد له نارا ولم يحترق، مش عارف إذا كانت تذكروا هذا الكلام بعيد على كل حال، أراد أن يحرقه لملوا الحطب وكذا وأراد أن يحرقه فخرج منها سالما، فقال عمر بن الخطاب لما رآه بكى قال الحمد لله الذي أراني قبل موتي من فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل، وقربه وأخذه إلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني رجل ربي أعطاه كرامة من الكرامات، فهذا كان عنده وكان مجاهدا في سبيل الله يخرج غير الجهاد في سبيل الله، وكان عنده قبر في البيت بتاعه، قبر يدخل القبر وهكذا ربي ارجعوني أعمل صالحا فيما تركت، يذكر نفسه. وكذلك سفيان الثوري الآن، وإن كان سفيان الثوري شخصية عم قوت اللي كانت في وقت صعيب جدا، شخصية قوية جدا في وقت كان فيه الناس راحت للدنيا وراحت مش كما زمان الخلفاء الراشدين، ولهذا باش تلقى واحد مثل سفيان في زمانه قليل جدا، الرجل يحط ورقة في مكان هكذا لا في مكان يجورة يعني لبنة وش معناتها يجورة، فحاط مثلا صور يكون متقوم ولا كذا يحط، وكل يوم يروح شافوا واحد الراجل رآه يجبد ماذا؟ يجبد هذه الورقة ويقراها، قال هذه لازم نقراها أنا، فراح جبدها يمكن غافلوا في كذا وجبد الورقة قراها، وش مكتوب فيها؟ مكتوب فيها سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، كلمة كبيرة جدا يا جماعة اللي يعرف يعني قيمتها، يعني أنا والله الحمد لله يعني لما نسمع هذا الكلام على الأقل نولي والربي شوية، كان بعض الناس ما يسمعش بهذا كي تقول له الوقوف بين يدي الله يقول لك آه نوقف بين يدي الله نوقف، يعني شغل كأنه يتحداك يعني اسمه روضة من الأمور، لما تقول له نوقف بين يدي الله عز وجل شيء كبير، يعني لما تقول واحد نوقف بين يدي الله عز وجل، فهما كانوا يذكروا أنفسهم بينهم وبين الله عز وجل، كما يقول عمر بن الخطاب بخن والله لا تتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك، سمعوه من وراء الجدار في حديقة هكذا ها؟ سمعوه يقول هذا الكلام لنفسه، والله لا تتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك، أنت لست شيئا أنت، هذا هو يزري من نفسه، فناس كانت في المستوى يعني الناس كانت صلتهم بالله، هذا الدين احملهم باش تكون عندهم صلة بالله قوية، احنا هذا الدين مش عارف صلة تاعنا باش راهي ما أدري شي لنا نتعلموا فيه وشي لنا نقراوه ونسمعوه إلى آخره، راهو يدفعنا غير نزيدوا ماذا؟ نزيدوا أذى أذى نأذي أنفسنا ونأذي المسلمين ونأذي، يعني كأنه ما كانش آخرة، تصرفات تاعنا تدل احنا ما كفرناش بالآخرة رانا مؤمنين بالآخرة، ولكن تصرفاتنا وأعمالنا لساننا هذا يدل باللي ما كانش آخرة، يدل باللي احنا ما راناش مؤمنين بالآخرة، باللي كاين فعلا أن الأقوال والأفعال تكتب والحافظة يكتبون، وأننا سوف نرد على الله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سمعتوها في المغرب. ولقد كان سفيان الثوري رحمه الله لا يفطر أبدا، ما يملش من قراءة القرآن عبادة الله سبحانه وتعالى، فيهم يعني فيهم شيء تاع عبادة وطاعة لله إخبات لله سبحانه وتعالى شيء كبير يعني، قال حتى الصلاة نتاعه ربما راح ندخلوا في مسائل فقهية، واحد يقول لك هذه توافق السنة ما توافق السنة، هذا اجتهادهم هما، هذا اجتهادهم يعني، والأدلة أحيانا تكون محتملة عندهم هكذا وهكذا. عن ابن وهب قال رأيت سفيان في المسجد الحرام بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة لم يرفع رأسه حتى نودي بصلاة العشاء، سجدة ما ناتش، طبعا هذه قلوب عند الله، قلوب في العرش وقلوب في الحش كما يقال، قلوب في العرش وقلوب في الحش، يعني الناس قلوب معلقة بعرش الله سبحانه بالله سبحانه وتعالى عند العرش في السماء. فقال لم يرفع رأسه حتى نودي بصلاة العشاء. كان واحد يديرها اليوم مبتدع مبتدع مباشرة مبتدع ما يتأولولوش كاع باللي السيد خلاص راه برونشا مع الآخرة ونسى روحه. صوفي يقول كذا صوفي صوفي طرقي هذا مبتدع الله المستعان. وعن يحيى القطان قال ما رأيت رجلا أفضل من سفيان. كما زمان كنا نديروا السيرة النبوية الناس نذكرهم بالسيرة النبوية. قال لك يا ودي اللي يذكر اللي يدير كتب السيرة هذو غير الحزبيين هما اللي يديروا السيرة والغزوات والحزبيين والإخوان وكذا. اسمها ما نديروش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولينا نجيبوا آثار السلف كما رانا نديروا كذا الحسن البصري وكذا في الدروس نحبوا نجيبوا آثار تاع الحسن البصري بن سيرين بن المبارك سفيان الثوري عليه رحمة الله رجاء بن حيوة وهكذا. فكانوا يقولوا هذه الآثار كاع صوفية هذه صوفية لكن ما كانش حاجة ذكر ماذا تريدون يعني ماذا تريدون ما كانش سيرة النبي ما كان والتفسير التفسير التفسير زمانا حتى صار قريب عيب واحد يدير تفسير تفسير القرآن الكريم. الناس ماذا أردتم يعني ماذا تريدون؟ الناس سنة سنة سنة سنة تطبيق هاي السنة. شوفوا الناس كيف شافوا السنة هذو أئمة في السنة أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث. البصري كلامه يشبه كلام الأنبياء لو لم يكن في عهد التابعين لقالوا صحابي. رجال مثل هؤلاء الناس ما تتبع المناهج تاعهم وهؤلاء هم ماذا اللي رسموا منهج أهل السنة. ومع ذلك وقرأوا عقيدة كاين الناس اللي كاين عقيدة سفيان الثوري شرحها عبد العزيز الطريفي سلمه الله وفك أسره معروف سعودي شرحها عقيدة سفيان الثوري. شوفوا الناس كيفاش كانت عندهم مواقف يعني وفي نفس الوقت هذه هي حياتهم. وعن يحيى القطان انا نخاف كي نبدا نتكلم بعد نخرج كاش كملوا. قال عن يحيى القطان قال ما رايت رجلا افضل من سفيان. يحيى القطان لازم نديروا ترجمه ليحيى القطان باش تعرفوا شكون يحيى القطان ان يقول كلام مثل هذا في سفيان. قال ما رايت رجلا افضل من سفيان لولا الحديث. قال لولا الحديث كان يصلي ما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإذا سمع مذاكرة الحديث ترك الصلاة وجاء. دليل على أنه إما أو في صلاة وإما في درس علمي في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا راح تقولوا لي كيفاش هذا يصلي من الظهر حتى العصر هو يصلي بلك مخالف للسنة بل كذا. فقيه الرجل فقيه يدري ما يفعل. الآن القضية ماهيش في المناقشة يعني كون هذا الأمر هل هو من السنة أو ليس من السنة لأنهم هم رجال السنة وهذه النظرة نتاعو هو نظرته. طبعا تبقى قضية الخطأ والصواب هذا دراسة ثانية ولكن الرجل من بالك هذوك الأربع ركعات اللي نصليهم احنا ولا ركعتين بعد بعد الراتبة بالك هو الراتبة تشد له حتى العصر هاي سجدة سجدة من المغرب للعشاء سجدة رايت. وهكذا بين المغرب والعشاء هي مرت معنا قال من المغرب للعشاء وهو في صلاة بس إذا كان درس الحديث يترك الصلاة ويأتي للحديث وهذا دليل على أنه يقدم العلم ماذا على النافلة يقدم العلم على النافلة كما هو كلام العلماء كل يمشوا في هذا الاتجاه أغلب العلماء يمشوا في هذا الاتجاه على أن العلم يقدم ماذا يقدم على العبادة الخاصة هذه. نعم ولهذا يقدم ماذا العالم على العابد كما جاء في الحديث ها؟ لأن العالم كالبدر ها؟ كالقمر العالم كالقمر يعني يضيء للناس في حين النجم يضيء لنفسه. نعم قال إذن ولهذا يقدم العالم على العابد كما مرة قال فإذا سمع مذاكرة الحديث ترك الصلاة وجاء. وقال عبد الرزاق، عبد الرزاق هذا عبد الرزاق صاحب المسند الصنعاني اليماني، قال قدم علينا الثوري صنعاء، قدم علينا الثوري صنعاء، يعني جاء زيارة لصنعاء، راح اليمن. نعم، قلنا هو من الكوفة من العراق ومشى لليمن عند عبد الرزاق، هذا من أهل الحديث كذلك، وعنده مصنف هكذا ولا مسند، مسند مصنف، مصنف عبد الرزاق، مصنف مصنف عبد الرزاق. نعم نعم، قال فقدم علينا الثوري صنعاء فطبخت له قدر سكباج، يعني شايف الاسكباج تاعنا ولا ما ادري، قال سكباج فاكل. قال الشارح يعني معرب، لان الكلمه هذه ماهيش عربيه، ماهيش عربيه. قال وهو لحم يطبخ بخل. نعم، قال فاكل ثم اتيته، لما كلا اتيته بزبيب الطائف، حاجه عنب الطائف وزبيب الطائف. قال فاكل ثم قال يا عبد الرزاق اعلي في الحمار وكده. قال ثم قام يصلي حتى الصباح، يعني بعد العشاء قالوا الحمار اذا وكلته وعلفته خدمه، رايت اذا علفته لازم يخدم. وشوف يعني الناس تزري بنفسها، شوف الكلام اللي يقولوا على نفسه هو، يعني الدابة إذا وكلتها باش ما نعاودهاش، أنا والله حاشا فيه الكلمة، كلمة كما هذه يعني. قال الحمار إذا ماذا؟ إذا يعني علفته كده، يعني يقول له اخدم، ودليل على أنه ماذا؟ الخدمة وشنو هي؟ فإذا فرغت فانصب. فقام يصلي الليل، يعني قيام الليل إلى الصباح، إلى الصباح. إذا احنا نتقوى بالطعام على طاعة الله سبحانه وتعالى. أنا أقول احنا وربي عالم، يعني احنا رانا ناكل ونطيحوا كل خشب، الله المستعان، حتى الصبح والله بالك الوتر يروح لنا كاع، الوتر ما نصلي وحش حتى الدقائق الاخرين، الله المستعان. على بالكم هذا الكلام هذا راه مسبه لينا احنا، هذا الكلام هذا والله يعني رانا نسبوا في روحنا بطريقه غير مباشره. تشوف باللي انك لا تساوي شيئا في ميزان الله، علاش مليح الانسان يشوف يتبع السير تاع هؤلاء الصالحين، حتى تعرف نفسك انت، قيس نفسك، وزن نفسك مع هؤلاء، ترى انك لا شيء، لا شيء لا شيء، احنا نهار كامل لسان طويل لا شيء. نعم، اما الخلق التواضع الذي كان فيه رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال لما دخل يعني القدس يعني سلمها الله فلسطين، راح دار زياره والتقى هناك ببعض الناس منهم اسماء معروفه يعني، قال ابو عيسى لما قدم سفيان الثوري الرمله او بيت المقدس أرسل إليه إبراهيم بن أدهم، شنا لي ما كانش الحدود ما كانش الحدود والجغرافيا اللي راه في عقولنا احنا ثاني، فهمت، كانت الناس تروح لأرض الله، اليوم راهو في اليمن، غدوة إن شاء الله راهو في الحجاز، غدوة إن شاء الله راهو في كذا إلى آخره، مسافات طويلة على الأرجل على الدواب، ولكن الناس تزور أرض الله سبحانه وتعالى، وين تحب تمشي تمشي. شوف نعمة الإسلام، سعة في الصدر وسعة في الأرض، رأيت، كلا حدود لا كذا لا. قال أرسل إليه إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم أحد الصالحين معروفين، قال تعال حدثنا. فقيل له يا أبا إسحاق، يعني الناس قالوا لإبراهيم بن أدهم يا أبا إسحاق تبعث إليه بمثل هذا، يعني هذا عالم جليل، كيفاش تقول له روح روح روح ديرنا حلقة، روح حدثنا، يعني احنا اللي نمشيو له، هذا إنسان عالم وجاء يزور البلاد، احنا اللي نمشيو له. شو انظر ماذا قال، قال إنما أردت لأبصر كيف تواضعه، حبيت نشوف التواضع تاعه. قال فجاء فحدثهم، يعني سفيان الثوري جاءهم وحدثهم، قال حبيت نشوف إذا كان يعني يتعالى علينا فيقول كيف آتيكم ثم جيوني مشينا، ولكن سبحان الله قال فجاء فحدثهم، دليل على التواضع. وقال أبو عيسى أيضا، نعم، قال إني لأريد شرب الماء فيسبقني الرجل إلى شربة فيسقينيها فكأنما دق ضلعا من أضلاعي لا أقدر له على مكافأة بفعله. قال يعني لما نحب نشرب الماء ويسبقني واحد يجيب لي كاس ماء يشربني، قال يعني كأنه دار فيها مزية كبيرة، يعني يعني كأنه دق كل يكسر لي ضلعة من أضلاع تاعي بفعله هذا الجميل هذا الذي فعله. كاس ماء، يعني كاس ماء واش هو كاس ماء؟ تنوض خوك هكذا تقول له روح جيب لي كاس ماء عطشت، رايت ولكن هو يقول لك لما واحد يجيب لي يسقيني كأنه دار شيء كبير، كأنه كسر لي ضلعة من أضلاعي. قال لك لا أستطيع. ماذا يعني؟ يأثر فيه الأمر لدرجة كبيرة، لدرجة يقول لك أنا ما نلقاش كيفاش نكافئه، كيفاش نرد له الجميل تاعه. وشنو هو كاسمه؟ هذا دليل على التواضع يا جماعة. كأنه خدمه خدمة كبيرة جدا، هذا في كاسمه. نعم، هذا هو التصور تاعهم، نظرة تاعهم للأمور، التعاملات يعني. نزيدوا شوية ولا ها؟ طلعت بزاف، نكتفي إن شاء الله. مازال مخالطة الناس، عندنا نصيحة جميلة في مخالطة الناس وبعض النصائح التي قدمها. خليوا خاوتنا إن شاء الله اللي جوا من بعيد ينصرفوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا. والله على بكم الكلام كيطول أحيانا، الجميل هذا الكلام المؤثر هذا لما يطول يطول يطول بزاف، كيما الفاتحة، يقول كيما الفاتحة، قرينا الفاتحة حتى ولينا ما نتخشعوش فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى باش يبقى فينا هذا الحرارة وهذا الأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاستقامة على دينه، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يعيدنا إلى دينه، وأن يردنا إليه ردا جميلا. آمين. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، وشكر الله صبركم وجلوسكم، وجعل ذلك رباطا لكم في ميزان حسناتكم يوم تلقونه. آمين. الحمد لله رب العالمين.